بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في باب ما يلبس المحرم من الثياب، الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث مشتمل على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورده المصنف في باب ما يلبس المحرم من الثياب، وهو لا يطابق الترجمة، وكذلك الحديث الذي بعده وهو سفر المرأة بدون محرم للحج أو غيره لا يطابق الترجمة. والمصنف من عادته أنه أحيانا يورد أحاديث لا علاقة لها بالترجمة، وأحيانا يكون يأتي بعبارة يدخل تحتها ما يكون غير مطابق لها، مثل قوله باب كذا وغيره. هنا لو جاء كلمة وغيره هنا ما صار فيه إشكال، لأنها تدخل تحت كلمة وغيره، لكنها هنا جاءت بدوني، فهذا يكون محمول على أنها جاءت تبعا ولم تكن مطابقة للترجمة. وسيأتي باب بعد هذا يعني قريب، يعني وهو أنه قال وغيره، ثم أتى بأمور أخرى تتعلق بغير الذي ترجم له. حاصل أن هذه الترجمة أو هذا الحديث لا يدخل تحت الترجمة، لأنه ليس له علاقة بما يلبسه المحرم من الثياب، إلا أن يقال أن الذي يلبي لا يكون إلا بعد أن يحرم، وإذا أحرم فثيابه هي الإزار والرداء، هو الإزار والرداء، ولكن كون فيه احتمال أن يكون أراد به ما أراد في التراجم الأخرى من دخولها تبعا كالأبواب التي يقول فيها باب كذا وغيره، يكون هذا هو القريب، لأنه ليس فيه ذكر لباس ولا إشارة إلى لباس، وإنما هو بيان كيفية تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها ويرددها، وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يزيدون على ذلك، ولكنه لم ينكر عليهم، فدل على جواز مثل ذلك، وأن مثل ما جاء عن الصحابة من الزيادات أن الاتيان به لا بأس به، ولكن كون الإنسان يقتصر على ما اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك أولى. قوله لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك هي معناها إجابة، معناها إجابة، لأن الإنسان الذي ينادى ويدعى إذا أجاب بجواب حسن أو من الجواب الحسن الذي يجيبه أن يقول لبيك، حتى في التعامل مع الناس، حتى في التعامل مع الناس إذا نودي الإنسان وقال لبيك هذا جواب حسن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول واحد منهم لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول، يعني أجبتك، يعني هذا هو الجواب الحسن الذي يجيب به من نودي. ولما كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أذن أو أمره الله بالأذان لحج بيت الله الحرام، فإن الإنسان عندما يوفق لأن يأتي للحج، فإذا دخل في النسك ووصل إلى المكان الذي يحرم منه الإنسان والذي لا يتجاوزه إلا وهو محرم في طريقه إلى مكة، فإنه يلبي بهذه التلبية ويقول لبيك ويقول لبيك. والمعنى أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي أحرمت منه متجها إلى بيتك الحرام، فلبيك اللهم لبيك، يعني أجبتني أدعوتني فأجبتك، قائلا لبيك يعني لبيك يعني إجابة. وأيضا تدل على التكرار، يعني إجابة بعد إجابة وتكرار. ولهذا أيضا نفس التلبية تكرر تكرر ويكرر بها يكررها الإنسان من حين يحرم إلى أن من حين يحرم بالحج إلى أن يفرغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد، وكذلك إذا كان بالعمرة من حين يحرم إلى أن يبدأ بالطواف من حين يحرم إلى أن يبدأ بالطواف يكرر يعني هذه التلبية، ومعنى ذلك إجابة بعد إجابة، يعني لبيك إجابة بعد إجابة، لأن هذا لا يفيد التثنية وإنما يفيد التكرار، لا يفيد التثنية وإنما يفيد التكرار، وأن الإنسان يكرر، والمعنى إجابة بعد إجابة. وقيل أن معنى ذلك أنه إقامة على طاعتك، لأن لب بالمكان إذا أقام فيه، فقيل إنه من هذا أنه بهذا المعنى يكون إقامة بعد إقامة، وأنه مستمر وملازم للثبوت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يناسب إجابة النداء هي كون لبيك بمعنى الإجابة، أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت الوصول إلى هذا المكان الذي لا يتجاوز أحد إلا وقد أحرم وقد أحرم ودخل في النسك، فيقول عند ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعند الإحرام يقول لبيك، يقول لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك عمرة وحجا، ومعنى لبيك إجابة، يعني أنك أجبتني فدعوتني فأجبتك. ثم إن هذه التلبية مشتملة على الإخلاص لله عز وجل، على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وكل عبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله، وأيضا مطابقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن شرط قبول العمل، لأن العمل قبوله له شرطان، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وبذلك يكون العمل مقبولا. أما إذا فقد الإخلاص فالعمل يكون مردودا على صاحبه، يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد أيضا من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كون العمل مطابق للسنة هذا شرط لقبول العمل، وإلا كان بدعة. ويدل على أن فقد المتابعة وأنه يرد به العمل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وفي لفظ لمسلم وهذا متفق عليه، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا إذا إذا إذا توفر الشرطان كان ذلك يثمر قبول العمل، وإذا فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه للأدلة التي أشرت إليها. وقوله اللهم هي بمعنى يا الله، بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء من الأول وعوض عنها ميم مشددة في الآخر، بدل يا الله اللهم، بدل يا الله اللهم. فيؤتى إذا حذفت ياء النداء جاء مكانها الميم مشددة في آخره، ولهذا لا يجمع بين ياء النداء وبين الميم التي هي عوض عن ياء النداء، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، لأن الميم عوض عن ياء فلا يجمع بين العوض والمعوض، وإنما إما هذه وإما هذه، إما يا الله وإما اللهم. أما يا اللهم فهذا فيه جمع بين العوض والمعوض وذلك لا يصلح. قالوا وإنما يعني يجوز في الشعر وفي ضرورة الشعر، ويقول ابن مالك في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض يعني الميم المشددة عوضا عن ياء، وشد يا اللهم الجمع بين العوض والمعوض، الجمع بين العوض والمعوض، وشد يا اللهم في قريضي يعني في الشعر، يعني شد مجيئه في الشعر، هذا يعتبر من قبيل الشاذ لأنه جمع بين العوض والمعوض. لبيك اللهم لبيك، ويكرر كلمة لبيك، كلمة لبيك تتكرر، ولهذا جاءت في في في في, في هذه التلبية في عدة مواضع، جاءت في عدة مرات لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. ثم إن كلمة لبيك اللهم لبيك هذه مع قوله لا شريك لك هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. فقال لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله مع التقديم والتأخير، لأن لا إله إلا الله النفي مقدم وفي التلبية النفي مؤخر. وجاء في بعض الأحاديث يعني بعد كلمة التوحيد يؤتى بها مكررة مع التقديم والتأخير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، والنفي مقدم والإثبات مؤخر، وحده لا شريك له وحده الإثبات مقدم والنفي مؤخر، لأن كلمة وحده لا شريك له معنى لا إله إلا الله، إلا أنها كررت كررت، فكان النفي فيها أنواع الإثبات مقدما والنفي مؤخرا، مثل التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، قدم الإثبات وأخر النفي، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك ذكر الثناء على الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وهو الذي يخص بالعبادة وحده لا شريك له، وذلك أن له الملك وهو مالك الملك، والذي يعبد هو الذي مالك الملك سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، فذكر الحمد وأن الله تعالى هو المحمود وهو الذي يحمد على كل حال، والنعمة هي من الله عز وجل، فكل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل حال، يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، ما يعلمه الإنسان وما يخفى على الإنسان، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والملك فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو المتفضل بالنعم، وهو المحمود على كل حال، وهو المحمود على كل حال. فهذا ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل بالإقرار بأنه المالك المتصرف في الكون كيف يشاء، وبأن النعم منه كلها، وما بكم من نعمة من الله، حتى النعم التي تحصل لك عن طريق بعض الناس هي من الله، لأن الله تعالى هو الذي سخره لأن يحسن إليك، ولو شاء أن يمنعه وأن يحول بينه وبينها لحصل الذي شاء، ولكن الله تعالى شاء أن يصلك الخير عن طريقه. فإذا النعم هي من الله عز وجل حتى ولو كانت عن طريق بعض الناس، لأن الذي ساقه لك والذي وفقه لأن يحسن إليك هو الله. فإذا رجع الأمر إلى أن النعم كلها من الله بداية ونهاية، سواء كان ما حصل منه بدون واسطة كالأمطار التي تنزل على الناس منه سبحانه وتعالى، أو ما يحصل بأسباب تحصل عن طريق بعض المخلوقين، فإن هذه كلها من الله عز وجل، هو المنعم المتفضل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي تلبية عظيمة واضحة فيها إخلاص العبادة لله وفيها الثناء على الله، وأن الله عز وجل هو كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه مالك الملك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد لبيك لبيك ورغب نعم لبيك لبيك وسعديك، لبيك لبيك وسعديك، لبيك لبيك تكرار للتلبية، لأن التلبية هي المقصود بها التكرار، و يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، ثم أضاف إليك وسعديك. وهذه الكلمة أيضا كان الصحابة يجيبون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي معطوفة على لبيك لأنها لا تأتي إلا معطوفة عليها، ما تأتي مفردة، ما تأتي مستقلة ابتداء، يعني يقول له سعديك هكذا بدون أن يتقدمه لبيك، تأتي وراء لبيك، فهي تابعة لها، يتابها تابعة لها لبيك الله لبيك وسعديك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما جاء في حديث معاذ بن جبل في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت ومشى، ثم بعد ذلك قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى وقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. بعد هذه التكرار معاذ لا شك أنه سيتنبه للشيء الذي سيلقى عليه، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فمهد لهذا التمهيد بهذا النداء، ومعاذ يكرر الجواب بهذه الصيغة لبيك وسعديك. وهنا جاء في الحديث يعني بالتلبية يعني في مخاطبة الله ودعاء الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى، فكان ابن عمر يقول لبيك وسعديك، قيل معنى ذلك يعني سعديك يعني مساعدة منك، وقيل إسعادا بعد إسعاد، يعني وسعديك يعني وإسعادا بعد إسعاد يعني منك لي، أو مساعدة على طاعتك بعد مساعدة وإعانة على الطاعة. والرغباء إليك يعني الرغبة والسؤال والطلب إنما هو إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرغب إليه في ويفزع إليه فيما يحتاج إليه الإنسان، يعني يرغب إليه ويرهب منه، يرغب إليه فيما يريد من الخير ويرهب منه فيما يخشاه من الشر. والعمل يعني أن العمل هو لله عز وجل، والعمل إذا لم يكن لله ولم يكن خالصا لله فإنه لا عبرة له ولا قيمة له. وكما قلت هذه جاءت من زيادة عبد الله بن عمر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون زيادة على تلبيته ولكن لا ينكر عليهم، ولكنه ما كان يزيد، فإذا الاقتصار على ما اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإن أتى بما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. وجاء في حديث سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والخير بيديك، والخير بيديك، يعني في كلام من عمر، يعني كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يعني بيده ملكوت كل شيء وبيده الخير، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى الناس شيء إلا ما شاء، كما جاء في حديث ابن عمر في حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمرأة وسفرها للحج وغير الحج، لأن الحديث عام ما جاء فيه ذكر الحج، لكن الحج في الغالب أنه ما يكون عن طريق السفر، فسفر الحج مثل غيره من الأسفار داخل فيما جاء من النهي عن سفر المرأة بدون محرم، وأن المرأة إذا استكملت جميع الشروط التي يمكنها الحج ولم تجد محرما فإنه لا يجب عليها، لأنها لم تستطع، ومن الاستطاعة وجود المحرم. والحديث لفظه عام فيما يتعلق بالسفر، وأن المرأة لا تسافر لا مع ذي محرم، لا تسافر وحدها بدون محرم لا للحج ولا لغيره، والحج داخل تحت عموم الحديث، ومن أجل ذلك أورده المصنف في الحج لأنه في سفر الحج، ومعنى ذلك أن المرأة إذا لم تجد المحرم وإن كانت قادرة بمالها وبدنها فإنه لا يجب عليها، لأن من شرط ذلك وجود المحرم معها، لكنها لو حجت فإن حجها صحيح وهي آثمة، لأن المحرم شرط في الوجوب لا في الصحة، لأن لو حصل منها تكون عصت وخالفت فتكون آثمة وحجها صحيح، لأن شرط المحرمية ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للوجوب، يعني لا يجب عليها يعني إلا إذا توفرت شروطه ومنها وجود المحرم. ثم إن الحديث فيه ذكر يعني سفر مدة كذا، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تحريم السفر مطلقا، كل ما يقال لسفر يعني لا يجوز أن يحصل من رأى السفر، وذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي تريد الحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا أو في سرية كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. فأرشده إلى أن يترك الذهاب للحج للجهاد في السرية التي اكتتب فيها، وأن يذهب مع امرأته للحج. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر لا للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، والحديث يعني يدل على أن هذا سفر للحج، لأنه قال: إن امرأتي تريد الحج، فقال: اذهب وحج مع امرأتك، وأرشده إلى أن يترك الذهاب للجهاد من أجل أن يكون مع امرأته محرما لها. نعم، شوف شروط الحج المرأة. ثم أيضا في قوله: تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه يعني ترغيب في اتباع الحق والهدى وترهيب من مخالفته، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب، فالإنسان الذي يخاف الله ويخشى ما يجري في يوم القيامة فإنه لا يقدم على عمل إلا إذا عرف أنه مشروع، ولا يقدم على أمر محرم إلا إذا عرف أن لا يقدم على فعل طاعة إلا ويعرف أنها مشروعة، ولا وكذلك بالنسبة للمعصية لا يقع في أمر فيه معصية ثم يعرض نفسه للعقوبة، لأن هنا يتعلق بالمعصية. فإن كانت لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذه الصفات التي يكونها مؤمن يعني معنى إيمانها وإيمانها باليوم الآخر وخوفها من العقوبة في الدار الآخرة يجعلها لا تقدم على هذا العمل إلا مع ذي محرم، يجعلها لا تقدم على هذا العمل إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب من مباح، هذا هو محرم المرأة الذي يسافر معها، زوجها ما دامت في عصمته فإنها زوجة له، ويعني هو محرمها. والحديث الذي أشرت إليه قال انطلق وحج مع امرأته يقول في لزوجها أو بنسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها كل ما كان محرما لها من النسب. وكذلك ومن السبب سواء كان برضاع يعني القرابة من الرضاع كان يكون ابنا من الرضاع أو أخا من الرضاع يعني فعند ذلك يكون محرما أو بسبب آخر وهو المصاهرة كأب الزوج وأم يعني أم الزوجة وهكذا ومباح يعني أنه مشروع وأنه سائر وهذا يخرج منه الملاعنة التي يفرق بينها وبين زوجها وتحرم عليه على التأبيد ومع ذلك لا يكون محرما لها وإن كان على التأبيد لأن يعني هذا الذي حصل بسبب الاتهام بالزنا والملاعنة التي حصلت بسبب ذلك فهو إن كانت تحرم عليه على التأبيد إلا أنه لا يكون محرما لها. نعم. والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأتمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. والمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم. ومحرم يعني السفر الذي مقيم بمكة إذا ذهب لعرفات ما في سفر لأن عرفات يعني قريبة لا يقال الإنسان يسافر لعرفات أهل مكة يسافر لعرفات ما يقال لأهل مكة أن يسافر لعرفات وإنما إذا كانت المرأة في مكة مقيمة وحجت مع رفقة مأمونة حجها صحيح لأنه لا سفر فيه ليس في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لأن هذه ما سافرت لأنها مسافة قريبة ليست من الأسفار فإذا كان معها رفقة مأمونة فإن حجها يصح. نعم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. وخرج بقيد أو سبب مباح الملاعن فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. وهذه التي هي أخت المرأة وعمتها وخالتها وابن أخيها وابنة أخيها وابنة أختها هذه تحريمها عنهم عليه مؤقت لأنه لو كانت عنده لو كان يعني عنده امرأته ثم طلقها وخرجت من العدة أو ماتت امرأته فإنه يتزوج أختها وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها لأن هذا التحريم ليس مؤبدا ولهذا قيل على التأبيد تحرم عليه على التأبيد. أما من حرمت عليه مؤقتا لوجود أختها عنده أو خالتها أو عمتها يعني فإنها لا يكون محرما لها لأن من شرط المحرم أن يكون على التأبيد وهؤلاء تحريمهن مؤقت وليس بمؤبد. نعم انتهى. نعم. طيب شوف الحديث اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. عملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. ثم قال: باب الفدية. والفدية هي التي تحصل من الإنسان في جبر النقص، يعني جبر النقص أو ارتكاب محظور، يعني كأن يترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه يكون عليه فدية. وكذلك إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كحلق الرأس أو تغطية الرأس أو لبس الثياب فإن ذلك يعني إلا إذا كان متعمدا، يكون فيه فدية، يعني حيث يفعل هذا الفعل متعمدا فإنه يكون فدية. وإذا كان يعني لغير حاجة هو متعمد فإنه يأثم عليه الفدية، والفدية هي فيما يتعلق بالأذى وبحصول بسبب المرض أو بسبب القمل في الرأس وحلقه أو تغطية الرأس بسبب من الأسباب أو لبس الثوب لسبب من الأسباب أو لبس السراويل لسبب من الأسباب أو لبس أو أي شيء يعني الإنسان منع منه فإنه يرتكبه فإنه يكون عليه فدية. وقد ذكر هنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في وهو محرم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه، فقال: ما كنت أرى أو أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، يعني المشقة والتعب بسبب هذه الهوام الرأس، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الشاة هل يجدها أولا، فلما قال إنه لا يجدها قال: افعل كذا أو كذا. وهذا يشعر بأن الشاة مقدمة على غيرها، وأنه لا ينتقل إلى الصيام أو الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الشاة. وقد جاء في القرآن التخيير بين الأمور الثلاثة، وجاء في السنة في هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى التخيير، وإنما جاء التفصيل وذكر الشاة أولا والسؤال عنها أولا ثم ذكر ما وراءها في من طريق معقل بن يسار. معقل روي عن عبد الله بن معقل، عن طريق عبد الله بن معقل، هذا هو الذي جاء عنه السؤال عن الشاة. ثم وأما كعب بن عجرة جاء من طريقه: افعل كذا أو كذا أو كذا. وهذا هو الذي جاء في القرآن لأنه ذكرها على التخيير، قال: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت في القرآن مجملة، الفدية مجملة هي صيام كم يوم، ما ليس في القرآن فدية نسك إيش مقداره، يعني شاة أو أكثر، وإطعام يعني إطعام إيش مقداره، كم ما مقداره وكم يعطى يعني المساكين وما مقدار ما يعطون، فدية من صيام أو صدقة أو نفك. القرآن ما فيه بيان، لكن جاء بيان ذلك في السنة في حديث كعب بن عجرة، وأنه خيره بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. فجاء بيان ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره، وهذا من تفسير السنة للقرآن وبيانها له، لأن القرآن الفدية فيه مجملة لا يعرف مقدار النسك الذي هو الذبح، ولا يعرف مقدار الصدقة، ولا كم الذين يعطون، ولا مقدار ما يعطون، ولا مقدار الصيام الذي يصام. وجاءت السنة ببيان ذلك في الحديث، وهي على التخيير، وهي على التخيير لما جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، مطابقا لما جاء في القرآن من التخيير. فإذا الفدية كما جاء في الحديث هي على هذا الذي جاء في القرآن من ذكر التخيير، وما جاء في السنة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى من حديث كعب بن عجرة من التخيير، وأن الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. أقرأ ما يتعلق بأخذ الراء الشعر محضرة الإحرام الأول. لكن لو نبهتم على يعني أماكن هذه الأشياء، معلوم أن أن أن أن أن ذلك بمكة، يعني هذه الأشياء تكون مكة، إلا إذا كان أن الإنسان نعم هي مكانها في مكة، نعم لأنها ارتكاب محظور، كل هدي وطعام فلمساكين الحرم. أما الصيام، والصيام يعني في كل مكان من أول المحظورات. إيه المحظورات في الإحرام، تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بها أمور. محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، أي محظورات الإحرام؟ نعم نعم. وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. الثاني: تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. الثالث: الطيب. فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس. بعد الطيب وبعد التغطية وبعد

عمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز الجيوش في المدينة لغزو ابن الزبير في مكة، وكان أميرا ليزيد بن معاوية، فأراد أبو شريح رضي الله عنه أن ينصحه وأن يبين له الحكم الشرعي وأن يبين له ما جاء في مكة من الحرمة ومن التعظيم، فخاطبه، جاء إليه وخاطبه بأدب ولين ورفق. فأولا قدم بين إذا الكلام الاستئذان، قال إذن لي أيها الأمير، إذن لي، يعني ما بدأ على طول يعني يتكلم عليه ويعنفه، لأن المقصود هو المصلحة، المقصود من النصح والمصلحة وحصول الفائدة، ما هو إظهار الغضب ثم لا يستفيد من المنصوح شيئا، وإنما قال إذن لي أيها الأمير، كلام مؤدب، إذن لي. ثم أيضا ناداه بلقب الإمارة، بلقب الإمارة، إذن لي أيها الأمير، اثنتان فيهما أدب، أول الاستئذان والثاني المخاطبة بلقب الإمارة، إذن لي أيها الأمير. ثم قال أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني من بكرة لما أصبح خطب الناس هذه الخطبة أنه حمد الله وأثنى عليه. ثم أيضا زاد في كونه أخبر في زمانه وأنه الغد من يوم الفتح، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهي تكلم به، يعني هذا كلام أنا متأكد منه وفي غاية الاحتياط وفي غاية الضبط والإتقان، هذا كلام عقلته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا زمانه الغد من يوم الفتح، ثم إني سمعته بأذني، وكلمة بأذناي أو أذناي هذا زيادة في التأكيد، لأن السمع ما يكون إلا بالأذن، يعني قال سمعته، سمعته أذناي، لو قال سمعته أو أبصرته يكفي، لكنه زيادة في التأكيد، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، هذا كل تمهيد ليذكر الحديث الذي هو مضمون النصيحة، وهي أن يكف عن هذا العمل الذي يعمله والاستعداد الذي حصل منه لإرسال الجيوش لابن الزبير في مكة. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، تحريم الله عز وجل، تحريم مكة إنما هو من الله وليس من شيء تواطأ عليه الناس واصطلح عليه الناس فيما بينهم ومنعوا أنفسهم منه، ويعني أنهم اتخذوا هذا الشيء في تعظيم الحرم، بل هذا إنما هو من الله عز وجل، تحريم مكة إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، لأن الله تعالى حرمها ومهد لذلك أيضا بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني الرسول عليه السلام قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أتى بيؤمن بالله واليوم الآخر مثل ما مر بنا، لا يحل امرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع المحرم، هذا أيضا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في اتباع الحق وترهيب من وقوع المخالفة، وترهيب من وقوع المخالفة وهي أن يسفك فيها دما، والله عز وجل قد حرمها، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد فيها شجرة، يعني لا يقطع الشجر، والمراد بالشجر الذي أنبته الله، وأما الشجر الذي غرسه الناس فلهم أن يقطعوه إذا احتاجوا إلى ذلك، أما الشيء الذي أنبته الله عز وجل من الأشجار ومن العشاب العشب فإنه ليس لأحد أن يتعرض له، بل يتركه كما أوجده الله وكما خلقه الله، فلا يتعرض له في قطع، لا يعضد فيها شجرة، ولا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله فقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل لا يجوز كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وأما الذي يغرسه الناس فلهم أن يقطعوا ما غرسوه من الأشجار والزروع، الشيء الذي يزرعونه ويغرسونه لحاجتهم لهم أن يقطعوه، والشيء الذي ينبته الله عز وجل هو الذي يتركوه. ولعل الحكمة والله أعلم في كون الحرم لا يختلى خلاه، لا يؤخذ العشب الرطب، وكذلك أيضا لا يقطع الشجر الذي أنبته الله، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم يعني آمنا وأن الصيد يأمن فيه فإنه ترك له ما يقتاته، يعني في أن بقاء العشب وبقاء الأشجار يعني في الحرم لا أحد يتعرض لها، فيها أن الصيد يعني الذي يكون آمنا في الحرم فإنه يجد قوته ويجد طعامه يعني في وجود هذا العشب وهذه الأشجار التي منع الناس من استعمالها. والحديث فيه قوله لا يحل لامرئ بالله أن يسفك ذي دما، وهذا الذي أراده أبو شرح الفزاعي في هذه النصيحة، لأن هذا كان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير ولقتال ابن الزبير، فهو حدثه بهذا الحديث. ثم قال فإن أحد قال عليه الصلاة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. يعني قد يقول بعض الناس الرسول يعني فتح مكة عنوة وأنه قتل بمكة من قتل، كما قال في ابن خطل اقتله لو كان متعلقا بأسباب الكعبة. يعني إن أحد ترخص وقال إن القتال جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة وقتل فيها من قتل، قال عليه السلام فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. بعد ذلك سئل أبو شريح الخزاعي ماذا قال لك عمرو الشيخ فقولوا إن الله أذن صلى الله عليه وسلم لأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار. نعم. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها. نعم. وقال في الحديث وإنما أذن لساعة من نهار، يعني وقت معين، وقد عادت حرمتها باليوم كحرمتها بالأمس، يعني أن حرمتها مستمرة، وهذا الترخيص المؤقت المحدد إنما هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يتعلق به أو يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق أمام من تحدثه نفسه بأن يتشبث بهذا الذي قد حصل وأن يعلق الأمر به وأن يقول إن هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن الله أذن لي ولم يأذن لكم وإنما أحلت ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كحرمتها بالأمس، يعني فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني في الماضي وفي المستقبل، وإنما أحلت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار عليه الصلاة والسلام. ثم إن أبا شريح قيل له ماذا قال لك عمرو لما قلت له هذا الكلام وسقت له الحديث وفعلت ما فعلت من حسن الأدب ومن الكلام الحسن والتمهيد الطيب؟ قال عمرو بن سعيد أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة، ولا فارا بخربة. والخربة فسرت بأنها الجناية أو البلية أو تهمة أو التهمة، ويعني وقيل إنها يعني أنها يعني أن الخربة أنها سرقة الإبل. وهذا الكلام الذي قاله أبو شريح قاله عمرو بن سعيد هو كلام حق، ولكن أريد به باطل، هو كلام حق أريد به باطل. فالحديث دال على حرمة مكة وأن تحريمها من الله عز وجل وأنها مستمرة التحريم من أول الأمر إلى نهاية الدنيا، وأن من ترخص بذلك فلا وجه لترخصه، بل هو مبطل وغير محق، لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقيت حرمتها في المستقبل كما كانت حرمتها في الماضي. ثم الحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، يعني أن الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح كانت مشروعة، لأن المسلمين يخرجون من مكة إلى المدينة لحوقا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيل للذين يخرجون يأتون من مكة المهاجرين، لأنهم خرجوا من بلادهم أخرجهم الكفار وذهبوا لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله، كما ذكر الله ذلك في أوصافهم في سورة الحشر. بعدما فتحت مكة صارت دار إسلام، فلا هجرة منها إلى المدينة، لا هجرة، لأن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. الهجرة من بلد الشرك الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه هذه مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، وإنما هذا النفي للهجرة إنما هو من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلم يكن هناك حاجة إلى الانتقال منها إلى المدينة. قال وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد ونية، يعني جهاد ونية يعني جهاد في سبيل الله، عندما يعني يوجد الجهاد ويدعى إلى الجهاد ونية في في في حيث لا يوجد، الإنسان يعني ينوي الجهاد في سبيل الله ويرغب في الجهاد في سبيل الله وإن لم يوجد. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام للجهاد فعليكم النفير، إن عين أحدا باسمه فعليه السمع والطاعة، وإن طلب منهم النفير العام فإن عليهم أن ينفروا. وإذا استنفرتم فانفروا. إيش بعده؟ قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن الحرمة أنها من حين وجد السماوات والأرض ومن حين خلقت، أن الله حرم هذا البلد وجعله محرما وجعله معظما، وأن هذه الحرمة مستمرة إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي شريح